الله الرحمن الرحيم سخنرانی کات احمد لمورد زمان برخود نظامی لگل حکومتین غیر اسلامی و رابطه مسلمان و مارکسیست علیه الظالم کرمانشان هشتم فروردین ماه 1361 عرض به بعضی تر سؤال کن عیسی اکری جایی بینو یکی مسکه شخص سؤالی کردیه اول حکومت حزب جمهوری نمینه جا اشتباهی کرده نسیه حکومت جمهوری اسلامی حکومت جمهوری اسلامی چتیکا حکومت حزب جمهوری چتیکا حکومت جمهوری اسلامی به معنای او سیستم سوا ملت گرکیا ولی حکومت حزب جمهوری چتیکرا غیر او سیستم و ملت لأول و گرکی بو جوری ترا خلاف و درحد اولا مورد سؤال ظاهرن حکومت ام حزب سا نسیستم کا اگر ام حکومت نمینه حکومت ناحق تر اما يفرج جيبان اس وانا جون ام حكومتنا حقا البته نسيست مكا حكومته تك حزبية كنا حقا هميشا حكومته تك حزبي معنانا حقا اصلا حكومته احزاب معنانا حقا حكومته اشي حكومة ملت به مهين احزاب حكومة امت البته كمعنايك رساترو قولتري هس وايجاد مسؤولية فرتر اكا بو انسان تاريجي حكومة ملت جابها الحال اما يد درس كاجا اگر ام حكومه ناحقه لا شي حكومه تر ناحق وك ام بيت وك مثلا حكومه ماركسيستي اياتو بعبارتك اخوي فرمان الجهاد اوي يا ايه امكاني هس عليه قد ام حكومه فرمان الجهاد اوي اول كلمه اما سكن من فرمان ناوم فرمان خاص من حالين بك اخوا شي دستوري كي داوه اعلان يا كم بمردم ايجم مردم دستوي خواه امسا وابكين ياوانكين برلم بحثة بريتو زيحمان دا وقت البحثة حيادة في عمر صلى الله عليه وسلم لأبو جهل من قرانو كلت شو وقتك امكاني هز جامعيك الاسلامي اجازة اعمال قدرتي بوي لابد جهادك اشكا مورد سؤالة قتالة حربة يعني اعمال قدرتي نظامي بالخلد مسلحانا حتما منظوري انا واسع شنك الجهاد سورتين مختلفي هس تشل الدارون الفردة تشل بيرون على السطح الجامعة لتك خلقا اوك انسان تلاش بك خوي تشتيك فير بيتون متعهد بي رعايتي بك جهادا تا اقيت اوك لبرابر قدرته لنا حقه بيسيتو بقدرة النظامي مقابلة بك ليبيانا قشتي هاد جهادا حتما منظوري انا لفرمان الجهاد او برخود مصلحان الساق لو بحثاك لمورد عيادتك في عمر رسول الله عليه وسلم وثمان تزحم معنى ذاك امة اسلامي جامعة اسلامي شو وقت ام اجازة بحياءك كبرخود نظامي قالتك دشمنا ايتر تصوركم احتياجي ببحث فرنوي كاشاريكم او بوتمان حق باطل قايته ورشنو بويته مردم ناعاقاه عليهم مردم ناعاقاه ندرية الشر انسان ولا احساساتي بر ندرية نجاني يفترو دستن ويفتر كشتن شرط شر مسلحانة لإسلاما اوسا او نكار كرياري مردم قشتي رشنو بويته او كسا وابرو حق اچه بزاني او كسا وابرو ناحق اچه بزاني بوچا اچه بصيرت حاصل بوي بو مردم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كسي ريغي هلاكو نابودي أدوي تواو روشن بيلي كسي ريغي حياة أدري تواو روشن بيلي على وقتها هس إجازة جنب مسلحان أدريه ونابرين تا الشرائط بوجورسة فرماننا إجازة وإعلام فرمان خواه نولا براكن نبو حزب جمهوري نبو حكومته في غير حزب جمهوري مطلقة إجازة أو ناوم يعني لترف غاوة إجازة أو مدرياتا من إعلاميكم كمردم نابلو ناعاقه برخوتكم لتكترين مقر چه وقته وقته هسك دشمن بي داگير بك أو وقته اگر مسلمانش بي تو أشي مقابلة بتلوريا وقت مسألة دفاع لحق تيتبروك تيتب ملموس وسادة وك مسلمان ولا إساء أفغانستان قضية أشكراس روس هاتوا وارد خاكيان بوا ممنوسة محسوسة أشي مقابلة بكري أشي در كري تو دوكانة كتهس مالة كتهس داقير كبتي داقيري أكا وزيفة مقابلة سو مدميش أشي كمك بيبكن أما جنة عقيدتي نيا جنة لسر عقيدة شتيك بوشرة يتوك وطمان وني جنة ديني هس بمعنى يعني جنة كدين إجازة داوي دا جيركر درد كي فرق ناكا دا جيركرك امريكا بي روس بي مسلمان بي لأول وقت عراق هات وارد خات ايران بو وزيفة بو ملت ايران مقابلة بكا دريان بكا لبراو هاتو دا جيري كدوا مسألة عقيدة نية ككاري فري قلق بي تاروشنو بي بمردن حق وباتو چاس قضية كخاص لقضايا انساني محسوس وملموس فرزي مردن حاليوه هر لطق قضية آوا روشن بو لبوچك يا قوراجة او وقت ايتر اجازة مقابلة مسلحان هاس لم قضايا بوچك لا كدا قير كدنا فرزو مردم حالي اوه ولسر عقيديش لازم يشار بو فرزن اگر او مشكري ولا كروس واردي اكا او مسلمان ولا بن كچن جمهوري لجماهير روس جماهير تابع الروس جماهير الشوروي امانه اسلامين فرزن مسلمان كانش بن كبزور كرياي ناس السرباز دار دس بدس او حكومته استثمار جرى استعمار يوا فرزن او مسلماني ليش بين وارد افغانستان بن ليش فرق ناكا مسلمان المكلف لسر ام قضية كبديهية و ايتر زمان كار كردني كي غرق نية تارشتو غيبه و جيابيته و حقوبات الجيابيته و اشكراس كباطله هاتو دا جيري كده مكلفهم دس بكنه او طرفك كيف خوية مسلماني يانا مسلمانا هر وقت اوتم عراق هاتو وارد ايران بول ملت ايران تكليفه ايه ايتره و هيج ايسا چپیچو خنشوله ايكي ده هاتوه مثلا ايسا ناجم لأولا قضية بدهی بو ك تجاوز الكريابة سرزمينك البتا اگر اساسيش بيجي سرزمين يعني چا ازرين هم تواو ام بشرسا اسلامش وجودي بو بيجين امان مسلمان مرز وجودي ميلا بين مسلمان يلا بشتي يكيكا ولكن خب أما واقعيتك كحركة ارتجاعي ببناء فساد حكومة ولا عالم إسلاما وإذهات وأنواع فاصلين لبين المسلمين لا بوجود هاتوا من جملة بوسا مملكة ديواري المرزي كشياء وبدور إنسان ولا كأجر خاص إنسان فكر بكاته كشياء ديوار المرز بدور إنسان ولا قورتين توهين بإنسانية كأنه هر كامل حكومة يل راني كيان هس لا بچي كيان هسو حساري اكيشن بدوري انا با حيوانا كان اخوان لتك حيوانا كان تلاتي كلمون اما توهيني كبه انسانية اكليه اما رزقلوات درس اكليه كحكومة هل امكار اكن وإلا لبين انسانية اما رزمية خلق لكم ما في الارض جميعا تواو زويب وتواو انسانا اما انا ظلم وتوهين وتحقير حكومة هل ببشرية ولي بهاي حال حتى لو مسلمان لا يعني كأنه بوجود هاتوا ديوارين بوجود هاتوا دواي فعليتي هس هرچن أشي لبين ببرية ولي تا وقته وقت أولي كبشر أو نرش بيابكا مسلمان هل أو نرش بيابكا كأن ديوارا تحميلية منيني لبن المرز لبين بوان وقتك أيني مملكتي لشكر أكيشي بو مملكتي تل أنا داير كرا وزيفي مسلمان لك مقابلة بطلتك يا اما مسلمة اكترا لما لا اذا بيجي الجنة عقيدتي مولاكاتي يعني الان مسلمان ول او ندرك يا مية مسلمان ول مثلا كردستان خم عن بيجين تواو مسائليان لي روشن بوه طال مين بباطلو فركس هس طالوا بم حزبو بو قروها بو دستوا فقط لبرو حق روشن يبوي باطل روشن يبوي اسلام اجازه نه یاله تا او انسان را شرط کریه تازه با جوره که دو سه روز لمو بر بحث کنیم که فری و خن اچه تا نو گروه و غیر اسلامی حتی زید اسلامی ولی لبر حق اچه وای حالو بوا وای حالو بوا فلانه گروه زید اسلامی تی دفاع لحق که لبر او قیافه مزورانه نشان یانداوا که برای مسلمان فقیره لا دیوان داره بانهوتو و تو اي ما شاء الله مسلماني اما سأمكم اي موسوى لا ايوان الرياوة هبو لبر ما تشوف قيافة واقعي خوان دلونية واقعي خوان نشان نحن بمردم اخر اقل مسلمانية چون كومينوس ايوات الريوة اگر كومينوس چون مسلماني ايوات الريوة اما نازانم چون كبا خلاف قيافة واقعي خوان برن ولي تزوير عليد خوان نشان نحن بمردم حتى لو اولو بوان ناصريين ملايان قد ودسيان واها ها رهبر ايما ملاس منة مسلمان فقير بجن ايه وسم الله رهبريانا لا بعض جيكا جنفتو مكرويا حتى نيجيان خون ليبو مردم امامتيا كليبو مردم عالم جورة شتيلا او قيافة هزويرالو دب وسبعيسة ومردم حالينون او مردم كاعوا خلطياون اعوا نازان حق چسو باطل چس اغلبيا بقسوليك خلطياون بشعاريليك خلطياون كفتو نسشون قرق بناو شوان قرق وشوان زانين وازانين واقعا شوان يعني خرمت كاريانا اغلب يان بو حق شوان يعني لو برخور داوا اي كان حق يانا بو چونك ايجن مثلا ام حكومتا يا ام مسلمان غلا ظلم واكنو ناحسا وكنو ترفدار ظالمنو ترفدار فئودالنو ترفدار خيان مشغلنو بيجا ولا هركس طرف داره في اوضال وظالم وخرمج وسوخر واحتكارگر وبران فروش بأشي الشر قولتك يا اوه نزول خوره كإتر نموني فرفرة مجسمة لإستثمار اگر مسلمانيش بي ابو جورسك قرآن فرمي فإن لم تفعلوا فأذنوا خطابة لمسلماني يلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هل خطابة لمسلمان يا لكر أجر إيمان واقعيتان هس تقواتان بيتو أووا ربا ما يتاء من لحظة يويكم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أجر دس هل نقرن بالربا أنا إعلامة تيتانا كريا بزان آمادة بشرة تقواتي عمرا هر چی مسلمانیش بی نیجیش بخینه راجیش بخینه بگری هر چی ام خلقه اغلب و احالی کریاون بو تحریک کریاون علیه مثلا حرکت اسلامی و کردستان علیه مسلمانیل که ام مسلمانیل طرف دار ام خیم مجرنه طرف دار ام نزول خورونه بی اگر وابه اسلامی طرف دار نزول خورونه اشی بیت توق سریع لحره مقمیدی نبودی که او مردم فقيرة ابو او اتشون جريان او فعالية ولا اول انقلابة كأيام كرد ظاهرا لو دو اعزالين ما قشتي كار حزب بو اما في عضال والمصلح كان وتشي قرفتارية لي كان درس اكرد بو من بو قشتي قرفتارية لو كدرس اكريا تابتوان انجلو يريب كن كفلان في عضال مصلح نكن جالن بينا دامو روي يكي لو اشخاصا و طرفدار حزب جمهورین روزنامه یا اطلاعات بو یا حزب جمهوری خوی بو نازانم چه راجع به بعضی لفعودالوه لأطراف ورمه رومیه بحثی کردو که با وجود اما که حقوق دولتیان اخوار باکنن لتک کوملو دموکراتو چو چو امعنه بون و تم دابره بیجه پیان بیجه وقت امود تو تیل لترس کومل و دموکراتا فی اودال مسلحه کی که اگر ام مسلح بی فرفر لوان خراوت را چون که آشکرا اولین کاری او سکر برای رعیت کن کتی او دردت بی دو سال متوالی حقوق تانیان خواد لآخره معلوم بو باطنان هم نتک مخالفه کن تانا لبرابر ایو بو او وقت قبول کن ناکد جا مرتب تماشاتا که فرمان احاد فلانه في عدال صدانة دو صدانة پان صدانة حتى بو يكي كان هين اطراف رضاية هزار و دو صدانة اصلحي تبدلية ابن جورا اگر اسلامي طرف دار امانه ده كهر او وقت بلا فاصله نموني كي پیش هد بوانه و بناو نماينده امام حاتم بو كردستان دام رويانا كابراه كان مسلح كدو هر روزنامه او وقت نوسي بلا فاصله سلاحه كاني بدو لپائز ابو پائز سر دستی که دو در کردنی کشاورزی لحجار و فقیر به جنو منال و امانه و بی او وسائل زندگیان پی با تون فرمو معرفتن بی حکومت اسلامی و طرفدار مترفین و مستکبرین علیه حجار و فقیر جال غرز أما نجمنا معترزان واقعا أو الدرد يان دي تششت يان حماية لظالم آواسا إجي لترس آوا طالام آيرو لقيم كوملو ديمقراطا بشي في أودال مسلح كي مثلا بشي حماية للسوخور كي أو نتيجة كديان أغلب أن نجم فقيرا رويا برو جريان ولا غير إسلامي يا حتى زد إسلامي لبرتشتري واسا وايا اللي حالي بوا نازان البقسي كاغي ديوان دري كومينوس كيو مسلماني تشس أما أنا نازان أم جورة تشتولا تشوس الزهنيانو بو جوركا ألا أو ترحاب إصلاح قانون أساسي وتمانا كهر هسلا كثير درباري كودسانا إنسان مسلمان أشي كومك كابوانا صرف نظر لأو جريان كهان بشوني وخيان نازان كومك كان تيكا باعتبار أو نيتك هسيان نيتك أن خيرا جبرا سؤال كنندا شون لحالك دركو آقاهي مردم أو نساء أعوى حالي من مسائل هشتا أو نكار نكرياوا أو نزمان نقزرياوا كالرشد وغي حق باطل روشن وبويان خواه إجازة بأن دينوك بعض المسائل ما توزيح داوا كالتك أو مردمنا آقاها شرب كريب بوسيلة مردمنا آقاه وخيان أوانا واشركا بوسيلة أو مردمنا آقاها بو خياني أكن مردم أوانا كشت بو قدرة خيان وإلا ويجي صحيح ومنطقي وصل لبرا أو مردم آقاه كتو عين حقيقة بيفرد بو جورك هس بيزاني جاء اگر بنظري حق بو قبول يكا ام سفر شرعي لسلكا شرع عقيدة خوي اكا اگر نو وقت بدرو دلسو بإحساسات بي شرع عمالتو اكا من شرع عقيدة خوي او نو اشرع باطلا نئيسو نهيج زماني تر اجازي شرع ديني و عقيدتي لطرف خواه و مطلقا ندريا و بمسلماني كا اعم وزعيبه لتك كساني كا كهان لتك غير مسلمان ولا كا او وزعيانا يعني هل تكلا حالي نبون لهذا الزمان كتشتوا درسنية سؤالي ترى وصا او كومك الهية بأشي الزمان يجزر يا عبا كان نحو سؤالي ترى مسكا يكلا فرمارسيت ويكلا فرمسلمان كهتك هدف يا نابودي ظلم استنبئ اتوانن هاو سنقربن يا ناتوانن لچن جهتك او أم سؤال جاء بحثا أولي أمسك مسلمانك ماركسيستك واقعا راسكا هدفا نابودي ظلم مستنبه بوش أشياء توجه بمبقين ومو هركس مسلمان بو بعضي لشعائر إسلامي شي أنجام دا إيتر متعهد بي بإسلام لهاتش باروا فلمان هس مسلمان نو هراو بزمو كيرو منافع درسة كنو هدفيا منافع بست مادي خويانا نمنافع معنوي نمصلحة كأغلب باشتباه كلمة مصلحة بغلط بكارة ونأجيبه مصلحة خوينا او مصلحتي مية مصلحتي او سوى واقعا خير بوي وواقعا سعادة الدنيا واخرتي تأمينك او خلاف مصلحتي آمال هوصول متناسب لتك هوصول وآمال خويا كاركا ماركسيسيل أبو جورك لأم دوران أخير الدواي انقلابا أكثر من دي براسي أكثر ينهروك أو جورا مسلمانا بو مقابلة لي ظلمة بو حتى جن طبقاتي نايجين ظلمة هم الجانبة حتى جن طبقاتي ناكن حتى مبارزة لتك امبرياليسما ناكن أوانيش هروك أو مثال أول وثمان جن قدرتكن فلا شكم قدرت درس كم بوقيان شنك اگر جنك الجنية سميمان بنفع مردم هجار وفقيرة اشي وابكا كبنفع مردم هجار وفقير بي نعم كل اليوب وبختيك دوسي صالة حاودي انا بسر هجار وفقيرة خصوصا لدي هاتا اگر شرائط وزوابط كاملة صداقة راستي لمسلمان ماركسيستا بي ك واقعا قريك عنده لبرابر الظلم وبوسن اعمل به ماركسيستي حقيقة قريكي به لبرابر طبقي استثمارگر يا فئودال یا سرمایه دار او بسی فرض او به مسلمان کیش وسعتر لما لبرابر هر ظالمی که بسی چه ظلم مادی چه ظلم معنوی که البته ظلم معنوی گورت را همیشه انسانی که فکر انسانیتی سالم ده اگر دجونی کی پی بدریه لطرف ظالمه فرن لبر چاوی تال تره تا مالو سروت که لبر لبین بدریه انسانی که شرافت انسانیتی پامال نوه لسر ناموسی حاضر توال قدرت مادی و امکانات مادی خوی فداد که مادیات فرفر بود چکره نسبت بمعنویات چون که اجوره که اشاره که من کرده بحث برونه ماده عمومی توال مسائلی گشتی رو بناس هرچند هر مسئله خوی به ماو خویه لچوارچه و خویه به عنوان جزء الیک سیستم رو بناو جر بنای هست او هیچ ولی نسبت به کل انسانیت ماده و اقتصاد و تاوچ ولی مربوط به ماده روبناس جربنا خود انسان و لو دا زمیر انسان و لو دا زمیری شا آگاهی یاری او هیچ اگر یک نفر مسلمان واقعا مسلمان به یعنی لبرابر هر نوع از مستمک و طبقاتی یا غیر طبقاتی معنوی یا مادی دویسه که البته ظلم معنوی لجهات مختلفه و الانش لجامعه اوینین همیشه دیمانه اساس بوبختیه لبشره ظلم مادی فرفر بوچ که نسبت به ظلم معنوی ظلم معنوی استبداد خفقان کشتن آزادی ول تحقیر انسان ول وادار کردن انسان ول با اطاعت و سرخفانن بیره تو روشه هزار تمن بوه با انسانه ولی شخصیتی بکجو آزادی لبسنه بیکه زلیل پس لبرابیت و سر بخفنه آیا اما کمکت دیکل دوه؟ دیاره نه اگر مسلمان لبرابیت تمام مظاهر ظلمه بیسه او وقت عالم صورتا چست؟ سؤال عالم صورتا مفهومی تر پیاکا هم سمر بون لمختار دوانه هم سمر بون لوقت که هست که مبارزه فقط معنوی به یعنی للحاظ سیاسی و تبلیغاتی و خرید من کارتن علیه ظالم بله امس هم سمریه درسته ولی اگر همسنگری به معنای اعمال قدرت نظامی ده؟ نه جا او همسنگریه لدرجه اولیشان نسبیه نه مطلق و همه جانبه یعنی لبار معنویه نسبیه لبعض مسائله مسلمانه ده که لزوه رفاقت یعنی سوهاتو چومن بوه بیکو لبیر یعنی خود مارکسیستگانش طبعا لبیر یعنی تا چتیک بر لانقلاب چنین روابط من گرم و صمیمانه بو واقعا صمیمانه گرم البته خب من لدل خوم و یجم صمیمانه منظر مهمیه این اوانی صمیمانه بو ظاهرا بعضی کیش صمیمانه بو این اوان ولی بعضی کیش غیر صمیمانه بو چون اونم مثال یجم مثلا یک نفر محصل مسلمان وقتی لمدرسه یکا قصه یکی اکرت ما شاید که فلان معلم مارکسیست فرفر شدید تر لوکه لبرابر هر چطه که سنگر گیرید با دستی که در جبه گیری لبرابر او محصول مسلمانه او اوانا روابه ایود مثلا پنش سال موبر چون ما شاید که هر دوائی او جلسه احاط مال و سلام و اظهار اشتیاق و ارادت و محبت و امانه خب دیاره انا صمیمانه نوه ولی خب بعضی کچی بود صمیمانه بود او روابط من بود حتی تنزی که انقلابیش لبيت أنا تشني دعوتي أنا مأكيد وجمع وأبينو بيك وجلسات بحث كين ومصف جيانا كنو ومن نزم نشيونن وجرك هال نزلتان على تحسن ولا على تظاهرات هل يجن إما وخلقه وخلقه خلق شعاري كيبو أو أكثرية قاطعة برنامي كيبو تماشاتك أهات إن شوان تفرق أندازي شعار ولا غير أوك خلقيجي كار ولا غير أوك خلقيجي چطیل خلاف له برنامه خلقیان انجام ده جا اوی چه سیره لعین واکه خریف من تفرقه اندازی که انه که باگه انه که تفرقه اندازی مکن سیره کنه او تو او خلق یک جهت یست تو فرزن یک درصد لخلق ده درصد لخلق خریفی جهتی تل درسکی شعاری تل اوی پلاکاتی تل درسکی چه به خلق ایجی یا به من ایجی بسه تفرقه اندازی که این فرمایشکان حزب جمهوری شبه روزانه که مردم زاوتك حفتي وحدت عليه تفرقة انداز كرة دواب ريال اخوة تفرقة انداز اللي في بينهم بو مجرك تفرقة اندازي رسوائي توقع نونا اساسية كت اثر هج عملك ناجم ام قشت جنايات ظلم مستمر فناجم ساخت وفاقتي وليل الكومل والديمقراط وفدائي وحزبت ودع عليه حركة اسلامي كردستان ناجم لأوائل انقلابه هج كارن ببانن يا وقانون اساسي دادي كلميك من نسية وقانون اساسية كيتو تفرقة انداز به سوست فرق اندازی که هوار مزک ظلم مکن اجنه تو اگر تو ظلم مکی او تفرق اندازیه چون من حزکم ظلم کم حزنا فی ظلم پی چاود تری اگر تفرق اندازیه مزک اجم ظلم مکه بله تفرق اندازم تفرق اندازم تفرق انداز ما شاتك او گروه غیر اسلامیه لی شعین بوجوره شعار مردم عموم چتیکه قصیان عموم چتیکه برنامه عموم چتیکه شعار قصة برنامج كل مقابل أويانا أنجام ده هؤلاء يعني كي تفرق أندازي مكان أبو أما برنامج أو أيام يعني أبو لأين وا كأمكار يلي شان أكيد مرتب دعوت يعني مأكيد حتى تدواء انقلابيش تامدتها لم لا لولا كوبين وا كنا بين مرد ومدانا ريو جياد درس مكان با يك سبك دي با يك برنامج ام حكومة ايسا جهتي مصبت يس اگر راس ايجن حقوق ملت كودتان غريكا مدافع ملت كودن اولا اي چنه مفصل لجلسات قلوسية وقاهي كش حتى لبحث العمومي لمزي جامعة توضيح مدى بين شرموارن بسر ملت كودا اخد شريك فدائي يا حزب تودا لناو راس ايرانو آرزوی هست علی حکومت کار کار و چه بودختیه که بسر ملت کودا بی بین ام بودختیه مرجنن ام حکومت فرقی سلی حکومت جارانا اما تنها ارتش نیا اگر لی مرتجع تریش نوی هر ملت که حال تکیا مدت های درک ام ملت وریا بیتو دستلم حکومت بربوا ملت کردی بیچاره مکن گج ارتش و توا ملت ایرانا بودختی نوارنن بسر یا شرایط جغرافیایی ملت کردن توضیح دا لإيرانا بي لعراقا بي لسوريا بي إمكاني نية بي تكيه لسر هاوساكان ناتواني چونك محصول كريايا بالمملكة ولا أم هاوساوه لتاسر نية إيسا حكومة بعث كومتكتكا تاسر نية هر وقت ميليان بو پيماني أوسنوها چي آش بطال شرم اللت كل تواقوه بارها وبارها ما ناوت لجلسات وثماشات كل اعنود أو والله شر خيانتا ملت كل ناتواني شر كاي خلاصة داي دعوات دعوات دعوات جلسات أنا ما نروي شو كرت نروي مو دستور إسلام أنا صح تا أو حدك من حالي بوم هاو سمير بين تا حتى مثلا جلسة غيب وده كان دي كخور مني لحالك علينا جلسة تشكيلة اللي رو فرصة طلبانا شر تادقان درسة كانوا أو قشت حروب السريانة هاود بمل أو ملة هجار فقيرة للايكو بقصي خوان يعني زياتر لسيسان نفر لو هجاري فقيرة كجيان كنمونيك من دي دبرابون بيكو شريك فدايكا مناو چندر بيانا وقت ام دبرابيكو هاتون اصلحيان هاو دوبرو خوار دايان لو براك ببرچاو ام براكو ام درشو كشتويان و اصلحكانيان ليسندو كقسمت عندهر خوان كشتيان يعني و اصلحكانيان ليسن يعني هاو برن اصلحو مهمات بيرن لاخر و اوايانا او شريك فدائي ولا كأو اختل برابر حكومته وعيسان ايانوت مرتجعة ولي إساءة جاسوسي بوكم اجن انقلابية زد امبرياليستا ويخوا او اختل هزار درجة برابر هزار برابر إساء خاص بو حكومة إساء تتراو قيافي ظلم وفساد واستبدادي كبتو سدرو بهر حال لحالك ايما جلسان تشكيلة دالينا لسخزال لبنو خريق بون امكاري لياناكر جالو داش اصلح المهمات كتو تدس مردمي بهدف مردمي به برنامه اي شغل كريه و شغلش كريه غافل لمانه خريك لنا جلسة تشكيله اين چه موت لنا